ويصف هذه الموعظة بأنها موعظة بليغة. وصدق رضي الله تعالى عنه. وهل هناك أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إمام الفصحاء وسيد البلغاء الذي قال الله له في كتابه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا لم يقل صلوات الله وسلامه عليه الكلام البليغ فمن الذي يقول؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أعلى مكانة من البيان والفصاحة لم يصل إليها أحد من الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فكما يقول العرب: هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بأنها موعظة بليغة، ولكونها بليغة أثرت في النفوس. وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المتحدث، أن يكون عنده لون من ألوان البيان والفصاحة والبلاغة حتى يكون لكلامه أثر ونفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطي من الفصاحة والبلاغة أعلاها كانت كلماته تؤثر في القلوب والنفوس. ولذلك صدق الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال بأن كلام النبوة عليه نور، ويريد أن يميز بين الحديث الموضوع والضعيف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كلام النبوة عليه نور لما فيه من الفصاحة والبلاغة ولما اشتمل عليه من بيان ودقة وإتقان وإحكام. وعظنا موعظة بليغة هكذا وصفت، ثم ذكر أثرها في النفس والقلب فقال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إن وجل القلب والدمع الذي ينهمر من العين لله من الصفات الحميدة التي وصف الله عز وجل بها أهل الإيمان في كتابه. وجل القلب بمعنى الخوف من الله والفرح والطرب بذكر رب العالمين جل في علاه والأنس بالله تبارك وتعالى. قلب لا يحيا ولا يشعر بسعادة أو سرور أو نعمة أو حبور إلا إذا كان يعيش مع ربه ومولاه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما القلوب التي لا تتأثر، أما القلوب التي قد صدأت، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كم نسمع من آيات هنا وهناك، وكم نرى أيضا بعضا من الناس أو فريقا من البشر يعرضون عن كلام الله ولا يجد هذا الكلام منفذا إلى قلوبهم، فلا يتأثرون ولا يخشعون ولا يجلون ولا ينتفعون بحال من الأحوال. أما أهل الإيمان فإنما تجل قلوبهم لكلام الرحمن وتذرف أعينهم من خشية الله الكبير المتعال. وقال الله في وصف هؤلاء أيضا في كتابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صفات حميدة جليلة كانت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قلوبهم نقية طيبة، كانت أفئدتهم عالية رفيعة. إذا سمعوا الآيات أو الكلام أو الحديث النبوي الشريف تأثرت لذلك قلوبهم فوجلت، وتأثرت جوارحهم بذلك فدمعت أعينهم، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهنا نجد فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يسمعون الكلام الذي يؤثر، ونجد عندهم من الفقه ما جعلهم ينتفعون بالكلام ويطلبون المزيد. ونشعر من هذه العبارات أنهم كانوا يتفاعلون مع المواقف، فبادروا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلين: كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا الذي يستمع ليستفيد. ذكر الله عن بعض المنافقين أنهم كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه، فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين كانوا معهم ماذا قال آنفا؟ لم يجد الكلام منفذا إلى قلوبهم. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما أكرمهم على الله، وما أفضلهم وأحسنهم وأجملهم وأتقاهم لربهم جل في علاه، يستمعون الموعظة البليغة فقهوا معناها وتأثروا بمقتضاها، فقالوا هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه الكلمات الرقيقة العذبة التي تأثرت لها القلوب وبكت من أجلها العيون كأنها موعظة مودع، كأنك ستفارقنا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في كلامه إشارات تفيد هذا المعنى، وقد كان يفعل أحيانا صلوات الله وسلامه عليه، يعني يشير إلى المستمعين بأنه قد يودعهم بعد قليل حتى يجد كلامه منفذا إلى هؤلاء، كما في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبته البليغة في عرفات، قال لأصحابه: اسمعوا أو خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. صلوات الله وسلامه عليه، كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولا شك أن الذي يودع حبيبه يقول له ما يجب أن يرعاه وأن يستفيد منه وأن يأخذ بتلابيب حديثه وأن يتأثر به، فالموعظة عندئذ ستكون أجمل وأكمل. موعظة مودع، رجل سيترك أحبابه وأصحابه فسيعظهم بما يجب أن يكونوا عليه وأن يستفيدوا به من بعده. ولذلك يجب علينا معشر المسلمين أن نصغي تمام الإصغاء لهذه الكلمات النيرات من النبي عليه الصلاة والسلام. نبي يودع أمته، أو كأنه يودع أمته، وطلب من أن يوصيهم وصية مودع لهم، ربما لا يلقاهم بعد ذلك فقال صلوات الله وسلامه عليه. ويطول الحديث جدا أن أقف عند كل كلماته، وحسبي أن أشير إلى بعضها إشارات. قال صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى رب العالمين سبحانه جل في علاه. يا إخواني الكرام، التقوى ليست كلمة تقال، وإنما أمر يقوم في القلب يظهر أثره على القول، وتقوم الجوارح بما قام في القلب وصدقه اللسان. التقوى كما قال فيها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل قبل الرحيل. التقوى يا عبد الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. أن تقوى أن تقوم لله عز وجل كما أمر، فتحقق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل في كتابه قد أمر عباده بالتقوى في مرات كثيرة، ولو تصفحنا آيات القرآن الكريم سنجد الأمر الملفت للنظر في ذلك، مما يدل على أهمية التقوى ومكانتها. وكما ذكرت لا يحتاج الأمر مني فيها إلى كلام، وإنما هي عمل يقوم به العبد لربه ومولاه بعد اعتقاد صحيح يقوم في القلب ولسان ذاكر للرب سبحانه وتعالى جل في علاه. عليكم بتقوى الله أعظم وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. يا عبد الله، ماذا تحتاج بعد ذلك؟ ماذا تحتاج إذا خفت من الله وعرفت مقامه وأخلصت العمل له وتوجهت إلى ربك ومولاك بصدق ولهج؟ كم من أناس يزعمون الإصلاح ويقولون بأننا من المتقين وأننا من دعاة البناء والرقي والتقدم والحضارة، وهم لا يعرفون الطريق إلى الله فلا يتقون، فأعمالهم موضوعة وأنفسهم موضوعة. ولا شك أن العبد يجب أن يقصد بأعماله وجه ربه ومولاه إن كان على تقوى من الله تبارك وتعالى. وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى رب العالمين، كما قال سبحانه في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان إذا جاء أحد من الصحابة وطلب وصية من النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أولا بتقوى الله: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد. وفي روايات أخرى وصف هذا العبد بأنه حبشي، يعني ليس عبدا فحسب، وإنما قد يكون عبدا أسود، لأن بلاد الحبشة هذه تكون جباههم أو جلودهم فيها من السمرة، وأنتم تعرفون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كلماته الأولى يوصي هذه الأمة بالحرص على إصلاح الدنيا والدين معا. عليكم بتقوى الله فيها صلاح للدنيا والدين، والسمع والطاعة لأئمة المسلمين فيها صلاح للدين وصلاح للدنيا يقوم به العبد لربه أيضا ومولاه جل في علاه. إن العبد إذا سمع لله وأطاع ثم استجاب لمن نفذ أمر الله عز وجل، واستمع لمن سمع وسعى في طاعة الله عز وجل، كان من المحسنين المصدقين المخبتين لرب العالمين. إن الإسلام يدعو إلى تكاتف المجتمعات وعدم تناحر الأفراد أو التكتلات التي تؤثر على المجتمع بين الراعي والرعية، حتى يستتب الأمن ويقوم الاقتصاد ويسعد الناس في حياتهم ومعاشهم. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين فحسب، ويشترط أن يكون السمع والطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه هي بداية وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وصيغة هذا الحديث: ولو تأمر عليكم عبد. وقد لا يكون ذلك، ولكن هذا من باب الافتراض لو حصل، ليجب أو ليلفت الإسلام النظر إلى ضرورة السمع والطاعة في المعروف لإمام المسلمين وحاكمهم، لتستقيم بذلك دنياهم ويتأثروا بذلك أيضا في أعمالهم وأخلاقهم وصفاتهم، ويأمنوا على أنفسهم في داخل مجتمعاتهم. ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من فصحة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بجملة عاطفة مترتبة على الكلام السابق. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقواه والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وحكامهم؟ ما السبب الدافع إلى ذلك؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اللهم سلم، ليس اختلافا في حسب، وإنما سيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع حتى منذ الصدر الأول خلاف في وشقاق ونزاع في هذه الأمة، وقد أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حديثه الصحيح، فأخبر أن اليهود ستفترق إلى 71 فرقة، وأن النصارى ستفترق على 72 فرقة، وأن هذه الملة ستزيد عليهما فستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الوصية الجامعة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تدعم هذا المعنى وتفيد هذا السياق وتؤيده. قال: عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد. لماذا؟ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تفرقت الأمة وتنازعت، وأصبحت فيها هيئات ومؤسسات وأحزاب كثيرة واختلافات وتناحر وتضاربات، وها نحن نعيش في مجتمع يموج اليوم لا يخفى على أمثالكم أيها الفضلاء، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يجد أو نجد هنا سؤالا يمكن أن يطرح: ما المخرج من هذا الخلاف؟ ما السبيل لقطع الشقاق والنزاع؟ ما الذي يمكن أن تفعله هذه الأمة لتخرج من كبوتها ولتقوم إلى نهضتها ولتسعى إلى كرامتها ولتحقق آمالها ولتلتزم بدين ربها؟ ما المخرج والسبيل الذي يمكن أن يسلكه المؤمن لينجو من هذا النزاع والخلاف الشديد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الجواب في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الله أكبر، هذا كله في مكانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كم استهان الناس بالسنة، وكم فرطوا وضيعوا، وربما أنكروا ولم يسلموا ويذعنوا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها العصمة والنجاة، فيها المخرج من الضيق والفتن. لا بد من التمسك بهدي رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. إن السنة كسفينة نوح، كما قال بعض السلف: من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. من ركب مع نوح في السفينة سلم بفضل الله عز وجل، ومن زعم أنه سيركب أعالي الجبال وأنه بذلك سينجو من الغرق هلك والعياذ بالله مع الهالكين. فالسنة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا. السنة يا أهل الإيمان لها تعريفات متعددة كثيرة، يكفينا أن نقف على تعريف المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وإن شئت فقل: السنة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها من أقوال وأفعال وتقريرات وحركات وسكنات صلوات الله وسلامه عليه. المخرج من الفتن، المخرج من الخلاف، المخرج من الضيق، المخرج من الهرج والمرض هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم أمرنا الله في كتابه باتباع حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أردت الفلاح يا عبد الله فعليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أردت حياة سعيدة رغدة كريمة فاضلة فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أردت الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة تطبيق عملي لكتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عليكم بسنتي، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن الله عز وجل نفى الإيمان عمن لم يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه أو بدينه وشرعه، بل لو أخذه وطبقه ولم يذعن ويسلم ويرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا كاملا فليس من أهل الإيمان. ومصداق ذلك في كلام العلي الكبير المتعال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكم من أناس يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرفعون لها بالا ولا يأبهون بها ولا ينظرون إليها، بل ربما استخف الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما نحن نلاحظ ونسمع بل نشاهد في بعض القنوات من يسخر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يرضى بحكمه وأن يسلم بأمره. هذه هي قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع المسلمين اليوم. إن الفوز والسعادة والنجاح والتقدم والرقي في الدنيا والآخرة إنما هو في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي، لابد من التزام بالهدي النبوي، لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، في هذه الظلمات التي يعيشها مجتمعنا اليوم وكثير من المجتمعات، بعد أن اسودت الدنيا بأسرها في وجوه كثير من الناس، إن أردنا الضياء والنور فعلينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل متعددة، أولها باختصار في الاعتقاد. فلا بد أن نعتقد ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الدين ما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. الدين لا يستقى إلا من القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلى رأس ذلك مسائل الاعتقاد التي هي من مهمات الدين بل من أصوله. ولا يمكن أن يصلح عمل ينفع يعمله الإنسان، ولا أن يقبل الله عمل عامل، إلا إذا نبع وخرج من عقيدة صحيحة سليمة صافية. فلا بد من اتباع السنة أولا في مسائل الاعتقاد. ولأهمية ذلك أفرض بعض المؤلفين من السلف كتبا في العقيدة سموها باسم السنة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له رسالة اسمها رسالة السنة أو أصول السنة، كلها في العقيدة. ابن الإمام أحمد عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب مطبوع في مجلدين عنوانه كتاب السنة، وكله في العقيدة. الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب في العقيدة ومسائلها، لم يتعرض لمسألة واحدة من مسائل الفقه أو العبادات، وأطلق عليه أصول السنة. فإذا قلنا عليكم بالسنة فيجب أن نلتزم بها أولا في مسائل الاعتقاد، فلا نخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسائل الدين وأصوله. ومهمات مسائل الاعتقاد مهمة للغاية، لأن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان صاحب عقيدة صحيحة سليمة. ومما تعلمته وأنا في مدارج الطلب قول بعض مشايخي حفظهم الله تبارك وتعالى: صحة المعتقد أساس لقبول العمل. فلو أن رجلا لا يدين لله بالوحدانية ثم ملأ الدنيا خيرا ونفعا، ولم يركع لله ركعة، ولم يسجد لله سجدة، ولم يفرد الله بالتوحيد، أتى يوم القيامة ولا يجد أثرا لعمله. قال تعالى في الكافرين والمشركين وأعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن اتباع السنة في مسائل الاعتقاد أولا، ثم يا عبد الله في مسائل العبادات. فلا تفعل فعلا إلا إذا كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنطق بكلام إلا إذا وافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تتبع السنة في الأقوال والأفعال والأعمال. وأزيدكم أمرا يجب أن ننتبه إليه في هذه الأزمان، ألا وهو الأدب والخلق في التعامل مع الله ومع الخلق ومع جميع البشر. الخلق الكريم، نتأسى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أجابت؟ قالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. إذن علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذا أمر مهم إن أردنا أن نخرج مما نحن فيه من أزمات. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: عليكم بسنتي. بعد أن ذكر: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهل ما نحن فيه اليوم، هل ما نحن فيه اليوم لا يعد خلافا، أو لا نراه تمزكا وضياعا وتشتتا؟ فكأن الحديث يعالج أزمة الأمة اليوم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكلهم فضلاء وكلهم عدول، وقد أثنى الله عليهم في كتابه وزكاهم في كتابه، ولكن يبقى للخلفاء الأربعة الراشدين مزية على غيرهم في الفضل والتكريم، رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحب الكرام سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وقع بينهم لون من ألوان الخلاف أو النزاع فكان يدور بين ألوان من ألوان الاجتهاد المقبول السائغ، وكلهم إن شاء الله تعالى ينال أجرا إذا اجتهد الواحد منهم لطلب الحق من أصابه ومن لم يصب. ويكفي ثناء الله عليهم في كتابه، وأخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا أيضا على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وفي هذا تزكية للخلفاء الراشدين على لون الخصوص، وإن كان الله ونبيه صلى الله عليه وسلم زكى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك نجد طائفة من البشر وللأسف الشديد يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، بل ويلعنونهم ويلعنون كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم من سبهم ولعنهم إلا نفر قليل. هؤلاء هل التزموا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء هل يصلح أن نجعلهم في عداد المؤمنين المصدقين بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمة بأسرها يا أهل السنة يجب أن تتصدى للشيعة الرافضة الطاعنين على من زكاهم رب العالمين سبحانه، وألا نستمع إليهم، وألا نأخذ بأقوالهم، وألا نفسح المجال لأمثالهم وأضرابهم، فإنهم والله أشد ضررا من اليهود والنصارى على أمة الإسلام. يكفي أنهم يخالفون وصية جامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يغش أمته أو أن يقول كذبا وزورا لهم صلوات الله وسلامه عليه، حاشاه من كل ذلك. فلو كان الصحابة ارتدوا بعده، أو أن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا خلفاء بعده، ما أمر صلوات الله وسلامه عليه بأن نقتدي بأفعالهم وأن نتأسى بأقوالهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولأهمية ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: عضوا عليها بالنواجذ. سنة، سنة الخلفاء دين رب العالمين سبحانه، يجب أن نتملكه بأيدينا وأن يكون في قلوبنا وأن تشتمل عليه جوارحنا وأن نحاول أن نمسك به حتى لا يتفلت هنا أو هناك، وكأننا نمسكه بأسناننا ونعض عليه. وهذا من شدة التفات، من شدة الفات، من شدة تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته على العناية بسنته. السنة لا يمكن أن تعضها بالأضراس، النواجذ هي الأضراس، ولكنه يقول تمسك بها لدرجة أنها تكون في حوزتك وتحت ملكك وقدرتك كأنها بين أضراسك، فلا تستطيع أن تخرج ولا يستطيع إنسان أن يسلبها منك. عضوا عليها بالنواجذ. ثم يبين أمرا آخر صلوات الله وسلامه عليه: اشتمل عليه الأمر باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمرنا أن نتمسك بذلك غاية التمسك. عضوا عليها بالنواجذ. ثم يأتي التحذير بعد ذلك: وإياكم ومحدثات الأمور. احذروا البدع، احذروا الإحداث في الدين، احذروا الخلل الذي يدخل على معتقدات المسلمين. إن الأفكار الهدامة والمبادئ الزائفة والكلمات المعسولة التي تخالف القرآن والسنة لا مجال لها بين أهل السنة والجماعة، لأن قلوبهم واعية وأفئدتهم لا تعرف إلا الحق، إلا الضياء والنور الذي جاء من عند رب العالمين. أما محدثات الأمور، أما أقوال الفرق المبتدعة، أما المعتقدات المزيفة الباطلة، فهم من أبعد الناس منها. احذروا يا أهل الإيمان البدع في الدين والمحدثات، سواء كان ذلك في المعتقدات أو الأفعال أو الأخلاق، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة يدخلها العبد على الدين بدعة من البدع. طب والبدعة إيه؟ قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وكل بدعة ضلالة. رحم الله الإمام حافظ بن حجر، الحافظ بن رجب رحمه الله، لما قال هذه كلمة جامعة كلية يدخل تحتها كل ما أحدث في دين الله عز وجل، كل محدثة بدعة، كلمة جامعة لا يخرج عنها شيء أبدا. فمن أحدث في دين الله حدث فقد ابتدع في الدين، وكل بدعة ضلالة. وفي مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها المؤمنون، إن الإحداث في الدين خطير، إنه ضياع للسنة، إنه هلاك للأمة، إنه فساد في الاعتقاد. فالتزموا السنة واحذروا الإحداث في الدين، وتبينوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل محدثة بدعة، وبذلك يسقط قول من قال بأن في الدين بدعة حسنة. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار، ثم يأتي بعض المتأخرين بعد ذلك فيقول بأن عندنا بدع حسنة؟ كيف يكون ذلك؟ هذا مخالفة صريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا أن نقف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، تمسكوا بكتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ثم اعلموا أن الفوز والنجاة والسعادة في الدارين والحياة الهادئة المطمئنة التي يسعى إليها الناس اليوم، والله هي في الإيمان والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بكل ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الإحداث في الدين وأن البدع هي لون من ألوان الضلال والانحراف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونجد بعض الناس قد يربطون بعض الأشهر بأعمال لم يرد فيها فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس إذا دخل شهر رجب صامه بأكمله، وربما ضم إليه شعبان، وبالتالي ضم إليه رمضان، لأن رمضان هو الفريضة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا سوى شهر رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شهر الله المحرم صلوات الله وسلامه عليه. إذا دخل رجب نجد بعض الناس ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لم يصح في فضل صيام شهر رجب حديث صحيح أصلا. فهو كغيره من الأشهر التي يصوم الإنسان فيها كما يحب أن يصوم، وإن كانت له عادة فليصم عادته، أما أن يعتقد أن شهر رجب مفضل على غيره، أو أن ليلة 27 من زعما أنها هي ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك لم يشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المؤرخين قد اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج وفي أي شهر يكون. فالعبرة إذن يا عباد الله أن نتمسك بدين الله عز وجل. عندنا كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكم نال من الأمة ما نال اليوم، ووقعت في الشقاق والخلاف والنزاع، وأصابها ألوان من الهم والغم والكرب والضيق، كل ذلك بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالكتاب والسنة النبوية. يقول ربكم في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا بد من الإيمان أولا، ثم العمل الصالح ثانيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما من خالف ذلك فأمره كما قال الله في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاتقوا الله تبارك وتعالى عباد الله، والتزموا بكتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تخرجوا عن الهدي المحمدي في جميع مسائلكم الدنيا حتى في الدنيا والعصر الذي نعيشه، سواء كان ذلك في المعتقدات أو في الأفعال أو الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا بما جاء به من عند ربه ما يحقق لنا خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأولياءه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاخذله وخذه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نضرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرور يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لعبادتك وما تحبه وترضاه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت البر الرحيم. اللهم انصر عبادك الموحدين في بريك وبحرك وجوك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في بلاد المسلمين، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم أذل أعداءهم وأكبتهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكن نزلنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وصحبه وسلم.